إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الأصول في علم الأصول للقاضي البيضاوي عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في الفصل السابع في التعارض، في تعارض ما يخل بالفهم من باب الأول، باب اللغات. وقلنا قد بينا أو ذكرنا بأنه الأصل في لغة العرب بأن المتكلم يتكلم بألفاظ يفهمها ويدركها المستمع. وأهل الأصول تكلموا عن بعض الألفاظ التي قد يكون فيها تعارض بما يخل بالفهم، بمعنى إذا تكلم بها المتكلم قد يحدث تعارض عند السامع في مراد المتكلم. وحصروا كما قلنا هذه الألفاظ الخمس، وهي الاشتراك والنقر والمجاز والإضمار والتخصيص. وقالوا أن هذه الخمس هي التي مدار التعارض الذي قد يخل بالفهم على ذلك. ثم ذكر المؤلف 10 أوجه على أيهما يقدم، كأنه من طرق الترجيح عند الفقهاء، أو من وجوه طرق الترجيح كما سيأتي معنا أيضا. هذا قسم أو باب في الأصول، دائما في كتب الأصول مسالك الترجيح عند تعذر الجمع. فكأنه هنا يريد أن يبين إذا حدث تعارض يخل بالفهم لبعض الألفاظ، فكان لفظ المشترك والآخر نقل أو مجاز أو إدمار أو تخصيص، أيهما يقدم؟ قلنا بالترتيب كما ذكر المؤلف، أضعفهم الذي قدم أولا، الاشتراك أضعفهم، ثم النقل، ثم المجاز، ثم الإضمار، ثم التخصيص. أقواهم التخصيص وأقلهم وتساوى المجاز مع الإضمار، ثم يأتي بعد ذلك النقل، ثم أخيرا الاشتراك. هذا قلنا من ترتيب القوة يعني، وترتيب الضعف قد بينا، بمعنى ذكرنا الخمس أربع حالات أو أربع الوجوه الأولى. إذا تعارض الاشتراك مع النقل قدم النقل على الاشتراك، تعارض الاشتراك مع المجاز قدم المجاز على الاشتراك، تعارض الاشتراك مع الإضمار قدم الإضمار على الاشتراك، وإذا تعارض الاشتراك مع التخصيص قدم التخصيص على الاشتراك. وهذه قد بينا وقلنا أننا بد يستحضر ما معنى الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص، وهذا ذكرناه الأسبوع الماضي. توقفنا عند الوجوه من الخامس إلى العاشر، إن شاء الله نحاول ننتهي منه اليوم. انتهينا من الاشتراك وما دونه، سيأتي أخذ النقل. كأنه لو تعارض النقل مع المجاز والنقل مع الإدبار والنقل مع التخصيص، أيوة سيقدم كما بينا على الترتيب، لكن سيبين لماذا ذلك وكيف تأثير ذلك فقهيا على بعض التطبيقات. قلت هذا الفصل مهم يعني للأصولي وللفقيه، إن أحيانا يأتي الترجيح من خلال الألفاظ اللغوية، وهذا وجه، وقد يكون يترجح من هنا، لكنه من وجه آخر يترجح قول آخر يكون أو أقوى في الترجيح من هذا القول. يعني ممكن يترجح لغة هنا لكنه من وجوه أخرى، وهنحاول نأتي بمثال آخر الكلام أنه يترجح من وجه، ولكنه من وجه آخر أيضا قد يقدم على هذا الترجيح ترجيح آخر. لكن إحنا قلنا المسألة هنا على مدار التدريب والتعليم، لأن هذه تدخل مع وجود الترجيح الأخرى عند تكون في مسألة تحتاج إلى ذلك. قال المجاز خير من النقل. إذن لو جاء لفظ مجاز المعنى فيه يحمل على المجاز أو يحمل على النقل، أيهما يقدم؟ قال المجاز خير من النقل لعدم استلزامه نسخ الأول كالصلاة. طيب، هنا لو تذكروا قلنا النقل فيه نوع من النسخ، لأن النقل انتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، كأن المعنى الأول هجر واستخدم المعنى الثاني أو انتقلنا منه. هو هنا أتى بالصلاة. طب ليش هنا يقول إن النقل؟ قالوا لعدم استلزامه نسخ الأول. المجاز لا ينسخ، لو تذكروا المعنى الأصل فيه الحقيقة، انتقل بقرينة إلى المجاز، لكن هل الحقيقة نسخت؟ لما لم تنسخ، تعمل الحقيقة في موضعها والمجاز يعمل بالقرينة في موضعه. لكن في حالة النقل إذا استعملنا اللفظ المنقول بالنقل الثاني فلن نستعمله في النقل الأول كأنه نقل، كالصلاة. كما الصلاة هنا أتى بالصلاة ليش؟ إذا هو يقصد يقول هنا إن اللفظ المنقول منسوخ، اللفظ الأول منسوخ والثاني هو اللي موجود، فهو أضعف من المجاز الذي اللفظ الأول اللي هو الحقيقة غير منسوخ بل يعمل به ويعمل بالمجاز بالقرين. فهذا وجه التقديم، يعني إن المجاز خير من النقل. ليش؟ لأن عدم استلزامه نسخ الأول. النقل سننسخ المعنى الأول، أما في المجاز لا ننسخ الحقيقة بل نعمل بالحقيقة والمجاز. كالصلاة، إيش الصلاة؟ لأن المعتزلة ادعت أن الصلاة منقولة إلى الأفعال الخاصة. قالوا المعتزلة قالوا الصلاة منقولة من المعنى الأول إلى المعنى الخاص الذي الركوع والسجود والتكبير، تفتتح بالتكبير وتنتهي بالتسليم. من الذي قال؟ المعتزلة قالوا منقولة. طيب الجمهور الأصحاب عندنا قالوا لا، دي مجاز. الصلاة التي هنا في الشرع هنا بالمعنى المجاز، يعني الأصل في الصلاة الدعاء، وهنا جاءت بالأفعال المخصوصة، جاءت على المجاز. مجاز لغوي اشتهر، مجاز لغوي اشتهر، فأصبح المعتزلة تقول بالنقل والأصحاب يقولون لا، هذا مجاز اشتهر. فقالوا المجاز أولى من النقل، لأن المجاز كما قلنا المعنى الأول لم ينسخ لم يترك، أما في النقل المعنى الأول ترك. فإذا إذا تعارض اللفظ عندك حملته على هو حمل على النقل وأنت حملته على المجاز، فيرجح من حمله على المجاز عن من حمله على النقل. طيب ممكن نأتي بمثال تسمعي؟ نعم، بس هو كيف يكون معتزلة إن هو مجاز إن هو نقل وأصلا ما فيش نسخ في الكلمة، والكلمة يتم الصلاة تيجي بالدعاء كتير، يعني عايز أقول ما فيش احتمال هي واضحة إنها مجاز، يعني هو يريد أن يقول الصلاة التي تصليها أنت الآن هذا لفظ الصلاة هو مجاز ولا نقل؟ هو يقول لك لا، نقل، هو نقل من المعنى الأول إلى المعنى الذي معنى. لما تقول لي الصلاة أنا أفهم على طول إن هي تكبير وركوع وسجود، يبقى نقل. هو يقول له لا، الأصحاب يقولوا لا، ما ليس بنقل، الصلاة عندنا حتى مجاز ليست بنقل، لأن عندنا هو يقول هنا هي مجاز لغوي، نعم اشتهر مجاز من ناحية اللغة، يعني اشتهر بهذه المسألة. هو يقول ليش قول المجاز؟ لأن المعنى الأول موجود ممكن تستخدمه حتى شرعا في الدعاء، لكن هم يقولون إن هو طيب، ما أنت بترجح، إحنا من قال أنت بتناقش هم ليش قالوا ولا بتناقش، أنا بسألك الفهم. هو نظره معروف إن لما بتقول الصلاة الآن تقصد بها الأفعال الركوع والسجود، فقال خلاص أنت ما بتقوليش الصلاة دعاء، بتقول لي لما تقول لي قم صلي الآن يبقى تقصد بها الصلاة المعروفة. إذا نقل المعنى الآن، نقل للحقيقة الشرعية، أراد أن يقول إن أصبح الحقيقة هنا الآن نقلت من المعنى الأول وبالتالي هي معنى، هو معنى. فنقول له لا، ليش تأخذها بالمعنى الآن؟ قلنا هم قالوا لهم هي مجاز وليست نقلا، ما عندهم أصبح حقيقة شرعية، حقيقة نقلت، نقل المعنى إلى ذلك. طيب صوت عندكم على النت جيد؟ طيب نقول مثال المالكي صاحب يعني يقول يجزئ رمضان كله بنية واحدة من أوله، وهذا خلاف مشهور فقهي إن من نوى أول رمضان هذه النية تجزئه لرمضان بالكلية، قالوا ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. طيب ما وجه الاحتجاج؟ قالوا الآن الصيام منقول عن أصل الإمساك إلى الإمساك المخصوص، اللي هو الإمساك المخصوص في الشرع. قالوا هنا وقد عرف بأل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فقالوا التعريف بأل يفيد العموم واستغراق الصوم إلى الأبد، ورمضان من جملة ذلك. شوف أنت لما لفيت يمين كده راح منك اللي أنا قلته. أيوة أنت، فأنت لا راحت منك خلاص، مالك وماله؟ ما التعود ده يدخل يجلس مالكش دعوة بحد. أو أنت لما لفيت كده بقول لك راحت منك اللي أنا كنت بقول، فأنت هتيجي تقول لي ممكن تاني؟ تاني. قالوا ايش؟ لا صيام لمن يبيت الصيام من الليل. وجه الاحتجاج، قالوا الصيام منقول من المعنى الاصلي الى المعنى المخصوص شرعا، اللي هو الامساك عن الطعام والشراب والشهوه من الفجر الى الليل. طيب جاي الصيام منقول، وجاء في النص الصيام يبيت الصيام، فالصيام معرف بألف لام يفيد العموم، إذن يدخل في العموم يعني الأبد يعني كل الصيام. إذن لو بيت الصيام رمضان داخل في الصيام أم لا؟ إذن داخل في الصيام، يبقى يقول هنا أنك مفهوم ذلك أن من بيت النية في أول يوم من رمضان كان له الصوم، لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام. فقال ودخل في الصيام المعرف عليه كلام رمضان إلى الأبد إلى غيره يعني كمان من الصوم، فمن بيت يبقى بيت الصيام، يبقى يخفيه التبيت مرة واحد عشان هو الصيام جاء الحديث في الصيام. ما هو ألف ولام استغراقية تفيد العموم. طيب أنت بتناقشني في التفصيل اللي هتيجي لسه ندرسها، خليك يمشي معاه في المساء. ما انت ماشي، ما هو دي عشان انت مش مذاكر بس او ما درستهاش لسه، انا مش عارف مش فاكر انت درست معانا الالف ولام المعرف يفيد التعريف يفيد العموم من من من من من من من نقول من الفاظ العموم صح، يعني تقول المعرف بالف ولام يفيد العموم استغراق يعني يفيد الاستغراق والعموم. فيكون مفهوم ذلك ان من بيت كان له الصوم. طيب وهذا قد خلاص ثبت، يقول لك إذن نية واحدة تكفي. يقول الشافعي له لا نسلم لك بأن الصوم منقول، بل هو مجاز في إمساك جزء من الليل قبل الفجر، ويكون هذا لو تذكروا قلنا في المجاز من مجاز التعبير بالأعم عن الأخص. المجاز له أنواع لازم تربطه اللي قلناه من قبل، من أنواع المجازات أن يعبر بالأعم، تعبير بالأعم عن الأخص، إن هو قال الأعم هنا الصيام ويقصد هنا الأخص وهو جزء من الليل، يبيت جزء من الليل. فقال هنا الشرع لم يصرح بتبييت الصيام، فيقول له الآن الشافعي والمجاز أولى من النقل. لما أنا قلت بالمجاز أنت قلت بالنقل، أنا قلت بالمجاز، فالتعارض يقول المجاز عندنا هنا إيش الضابط؟ المجاز أولى من النقل. فإذا كلامي يقدم إن لو تعارض اللفظ أنا أحمل الصوم على النقل ولا أحمله على المجاز، أحمله على المجاز. فهنا إذا يقول هنا إيش مجاز، هو بل مجاز في إمساك جزء من الليل قبل الفجر، ويكون من مجاز التعبير بالأعم على الأخص. طيب مش فاهمين طبعا، فاهمين على النت؟ في حد فاهم المسألة؟ هو المالكي أراد أن يستدر بالصوم المعرف بألف ولام فيقول أنه عام، فما دام عام إذا أنت زبيت مرة يبقى كأنك بيعت الصوم بالكلية. ويقصد بالصوم هنا الصوم الشرعي اللي هو ما هو أتى خلاص هو قال هو لفظ منقول، يبقى هنا ومعرف بألف ولام، يبقى يعم كل أنواع الصيام، هو أخذ من باب الشرع هنا. وبالتالي لو بيت جزء بيت بيت أو بره يبقى بيت الصيام ككل لعموم الحديث. من لم يبيت لا صيام لمن يبيت الصيام، هو بيت أم لم يبيت؟ أول ليلة مش بيت، يبقى يكفي خلاص إنه يبيت، لأن الصيام ده معرف بألف ولام يفيد العموم، يبقى أنت بيت لكل أنواع الصيام. فهو يقول له، يأتي الشافعي يقول له لا لا نسلم إنه منقول، لما نقلنا اللفظ من من من من المعنى الأول للثاني، بل هو مجاز عندنا. الصوم بمعنى الشرعي هنا مجاز. ولما ذكر ألف ولام ذكر الكل، والمجاز عندنا قد يذكر الكل ويراد به الأخص. عندنا من أنواع المجاز أن يذكر الكل ويراد به الأخص، فهو يقول له وذكر الكل لكن ليس المقصود به كل أنواع الصوم، ده مقصود به الليلة، وأن يمسك جزء من الليل قبل الفجر. من لم يبيت الصيام من الليل، ليس كل الصيام، لا ده هو ليلة. فيكون هنا من مجاز التعبير بالأعم على بالعام عن الأخص. فالشرع هنا لم يصرح بتبييت الصوم، ولكن فهنا يقول أنا تعارضت، أنت تقول نقل وأنا أقول مجاز، ولو تعارضنا في الحمل المجاز يقدم على النقل. هو تعذيب المسألة كلها عشان نخش إن هو يقولها نقلا إن المعنى نقل، هو يقول لا هو لم ينقل هو مجاز. والصيام ده ممكن يأتي بالعموم، هو لما يقدرش يقول ما دام جاء اللفظ عام، إما أنه يضطر يقول بالنقل فيقوله بالنقل يبقى خلاص هيحمله على المعنى الشرعي، أو الثاني يقول لا هو ليس منقول إن هو على المعنى الأصلي فيه اللي هو الإمساك العموم الإمساك، وهنا هنا ليس عموما، هذا هو يريد أن يبطل العموم ويقول إن هذا تعبير بالأعم عن الأخص. الأخص اللي هو جزء من الليل، أتى يبيت الصيام ككل لكن الأخص اللي هو جزء من الليل، وكل ما يأتي الليل لابد تبيت، كل ما يأتي الليل لابد تبيت. أنا بحاول أشرح لك فكري، لكن هي هو هنا المعنى تعصيب المسألة كلها على أن المالك يعتبر الصوم هنا نقلا والشافعي يقول له الصوم هنا مجازا. فلو أقدم إيش؟ أقدم المجاز. طيب هو مش واضح على فكرة، بس أنا مش هارك عشان أنت قلت واضح، أما الباقي أعتقد أن عندهم مش واضح، لكن لو تيسر لنا مثال آخر سنأتي به. المهم لو تعارض معك لفظ يحمل على المجاز أو يحمل على النقل، فالأولى يحمل عندنا على المجاز من النقل. ليش؟ لأن المجاز نقل أصلاً لينسخ المعنى الأول ويصار إلى المعنى الثاني، والمجاز لا ينسخ المعنى الأول، يظل المعنى الأول هو الحقيقة يعمل به، والمجاز يعمل به عند القرينة. فلما كان فيه النسخ أضعف مما لم ينسخ، فقالوا ذلك المجاز يقدم على النقل. بس تحفظها كده. نعم. لا عايز كوزيت هم قالوا هو نقل. نعم. الصيام الصوم إلى الأبد. وهنا لما قال من لم يبيت الصيام من الليل. لا صيام لم يبيت الصيام من الليل. يعني هاب ان انت خلاص عايز تصوم شهر، فبيت الصيام من الليل يبقى صيامك الشهر كله خلص. الصيام كلمة الصيام معرفة فتفيد الاستغراق. لا العموم شيء والنقل شيء. هو بيقول لك ان الصيام نقل خلاص من المعنى اللغوي للمعنى الشرعي. منقول الاول كلمة صيام عموما الصوم. ما هو ما بقاش معمة بس الامساك المعهود شرعا اللي هو النقل. اللي هو الامساك المعهود شرعا. اللي هو نقل. هو قال كده بقى نقل. ثم عرف بالالف واللام يبقى يفيد العموم. فهو يريد ان يقول لك الحديث بيقول لك يبيت الصيام من الليل. فالصيام معرف بالالف واللام العموم، استغرق كل الصيام كل الشهر. يبيته مرة واحدة من الليل. فقال هنا ايش هو نقل يقصد به الصوم الشرعي. وعموم يبقى كل يبقى يكفيك انك ايش تبيت مره واحده. لان هو اللفظ جاء كذلك، هو الاول نقله وبعد ما نقل قال لك هو لفظ عام بالالف بالالف واللام، فافضح هيفيد الاستغراق، اذا هو معاك الصوم الى الابد، يبقى خلاص يكفيك ايش البيات تبتبيت. ما قالوش بقى، قالوا المجاز هنا، والمجاز ما نقلش المعنى ده، المعنى متليه المعنى الاول موجود، وهو يقول لك مجاز في امساك جزء من الليل، يعني يقصد هنا انك انك لما ياتي الليل تمسك جزء عند كل ليله. الفرق هو انك ايه، هو ما قالش بالعموم انك تبيت في الاول وانتهى، لا، هو يقصد يقول لك ايه، هذا لفظ اولا مش منقول، هو على على اصله. طيب هنا جاء الالف واللام يبقى لا يدل على العموم، ده المقصود هنا مجاز في امساك جزء من الليل قبل الفجر، كل ما ياتي جزء ياتي ليل قبل فجر اردت تصوم يبقى تمسك تنوي فيه، وليس مره واحده على العموم. قال ذكر العموم مجازا، وهو هنا يقول ان في انواع المجاز يذكر العموم ويراد به الخاص الخصوص من انواع المجاز. طيب هي طبعا محتاج المذكره واستحضار، عشان الجمله اللي قلتها دي لو انت مذاكر المجاز كنت هتبقى عارف ان في انواع المجاز كذا، فهتجيب معاك الاصول مش هتمشي زي الفقه السام. كنت صادق معاك، ممكن ناخد كتب كتيره لكن ما نعرفش نربط، لازم تتذاكر وتبقى مستحضره، هي الاصول كده، تستحضر كمان من قصه التطبيق، يعني بحيث لما تقول جمله زي كده يقولها مش هنرجع نشرح تاني كل اللي شرحناه مثلا في المجاز من قبل، او نحاول نقول لك يعني ايه تعريف المجاز، التدريب مستعرض يعني ايه مجاز ويعني ايه نقل ويعني ايه ادمار في المعاني. فهو بتحتاج دايما انك تكون مستحضر ما سبق، عشان هي بتتبني بعضها على بعض في اشياء يعني. قال السادس: الادمار خير منه، من النقل. طب ليش؟ قالوا انه مثل المجاز، مثل المجاز، ولما قلنا في المجاز انه يقدم على النقل يبقى الادمار يقدم. قال لقوله تعالى: وحرم الربا، فان الاخذ مضمر والربا نقل الى العقد. ممتاز. الان وقال طبعا الادمار اولى من النقل لان الادمار مساوي للمجاز. طيب والمجاز اولى من النقل يبقى الادمار اولى من النقل. الربا ايش معناها في اللغه؟ الزياده. ممتاز. ونشوف بقى يعني ايش لو قلنا نقل ويعني لو قلنا ادمار. هو هنا قال استدل وحرم الربا. طيب الزياده بعينها اللي هي الربا لا توصف لا بحل ولا بحرمه. الزياده بعينها لا توصف لا بحل ولا بحرمه، نفس الزياده صحيح، يبقى لابد من تاويل، لابد من تأويل. ما الربا قلنا الزيادة صح، وقال حرم الربا والربا هي الزيادة. طيب فنقول هنا ايش، كيف هنفهم حرم الزيادة؟ طب ايش مع حرمت الزيادة؟ اما ان تقول هنا، اما تقول بالإدمار او تقول بالنقل. الإدمار يبقى تقول هنا ايش، طائفة قالت هنا الآية فيها إدمار، حرم أخذ الربا، يعني حرم أخذ الزيادة عن الشيء. طب ايش المساله دي؟ انتبهوا للمساله دي، نشوف تاثيرها في الفروع، وهيظهر فيها ترجيح للاحناف على الشافعيه فيها. لما قال حرم اخذ الزياده، اذا توافق البائع والمشتري على اسقاط الزياده صح العقد. منين الكلام ده؟ يقول لك الاحناف، يقول لك ايش الان، اذا المعامله كانت فيها ربا، حدث فيها ربا، يعني هو حدث تفاضل بعد 100 جرام ذهب ب 120 في زياده صحيح. هنا يقول لك ايش الجمهور او الشافعيه، يقول لك البيع باطل، يرد البيع ويعقد من جديد. الاحناف يقول لك لا، اذا تراضى البائعان على ارجاع الزياده يرجع له العشرين، لان هي دي الحرام، لان هو قال حرم اخذ الربا الاخذ، فهم تراضوا على مش هياخد الربا هيرجع له، فيمضي العقد على ذلك. ودي موجوده في العقود، احنا في يقول لك الزياده اللي جاءت ربويه يتراضوا على اسقاطها يرجع ويمضي العقد. ليش؟ المؤمر هنا حرم اخذ الربا فاسقط الزياده فصح العقد، ودي موجوده في المعاملات بعضهم. يعني الاحناف يقولوا بذلك، وكنا نقول ان البيع بعض البيع باطل في العقد، لكن هنا انظر وجه ليش الاحناف قالوا بذلك، ليش قالوا ان الزياده ترجع والعقد صحيح، اضمروا وحرم اخذ الربا، فقالوا لما تراضى البائعان على عدم الاخذ رجعوه يبقى انتهى الامر. وطائفه قالت لا، الربا هذا نقل من الزياده الى العقد، الى العقد المشتمل على الزياده، العقد المشتمل على زي ما اصبح هنا مش مقصود بالزياده فقط ولا اضمار، لا ده نقلنا الربا، حرم الربا يعني حرم العقد الذي فيه من شروطه الزياده، العقد نفسه. طب ليش واين النقل؟ قالوا عندنا قرينه، قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، صحيح. فاحل الله البيع، هو ايش اللي حل في البيع؟ البيع اذا المنهي عنه لما حرم حل عقد البيع الصحيح، قالوا حرم عقد الربا الباطل فجعل النقل، فقالوا المنهي عنه نفس العقد. ومعنى نقول المنهي نفسي نفس العقد، يبقى سواء اتفق على الزياده على اخذ الزياده وعدم اخذها، لا العقد باطل. الجمهور حتى من يقول سيبك من المذاهب مش هتعدينا الان، لكن هو طبعا الشافعيه قالوا، لكن وغيرهم برضه، لكن نقول هنا ليش قالوا هنا بالبطلان؟ قالوا ان الربا نقل، لفظ نقل الى العقد. فسواء هما العقد هنا يبقى حرم العقد المنهي عنه، واصل ولا الفساد يقتضي النهي او النهي يقتضي الفساد، فاذا البطلان. فقال اذا هنا الربا عقد منقول فكان فيه زياده فحرم. الفرق بين الاول اضمر والثاني نقل، صحيح. لو قلنا هنا هنرجح قول الحناف الذين قالوا بالاضمار على الذين قالوا بالنقل، لان في القاعده بتقول ان الاضمار يقدم على النقل، فايش فيكون هنا من قال بالاضمار في هذا الوجه يقدم على النقل. واضحه دي مش واضحه دي؟ طيب مش برقت لي كده سبتين. على النت معايا؟ طيب الى ان ياتيني الباقي. قال السابع التخصيص اولى، يبقى التخصيص اولى من النقل. ليش؟ لما تقدم مثل واحل الله البيع، فانه المبادله مطلقا وخص عنه الفاسد او نقل الى المستجمع لشروط الصحه لشرائط الصحه. وصلت؟ ها طيب. واحل الله البيع، هنا بقى قال نقل، ايش النقل؟ عقد المبادله، ولا نقول خلينا نقول طب وانا وقال التخصيص اولى، خلينا نشوف ليش اولى. التخصيص قلنا من قبل افضل من خير من المجاز، والمجاز والادبار كانوا خير من النقل، فيكون التخصيص افضل من النقل. طيب قال واحل الله البيع، لو الذي قال بأن البيع موضوع للمبادلة، أحل الله البيع، إيش البيع؟ قال موضوع للمبادلة مطلقا، أي مبادلة بيع وهو المعاوضة، وخص منه الفاسد، وأحل الله البيع، لكن ليس كل البيع فيه بيوع فاسدة. يبقى هنا البيع جاء بمعنى المبادلة مطلقا، لكن خص منه المبادلة الفاسدة، خص عن البيع. عن البيع ليش؟ لانه غير حلال، انه قال احل الله البيع. طب البيع الفاسد ليس بحلال، منين؟ تخصيص عن معنى المبادله، عموم المبادله. ومن قال بان البيع نقل الى المعاوضه المشتمله على الاركان والشروط، كما قلنا في الربا قلنا عقد نقل، هنا قال البيع عقد نقل، نقل بأركان وبشروط أصبح العقد، فيقول لا، إذن هنا الأولى التخصيص من النقل. الأولى أن نقول أنه خصص من عموم المبادلة على أن نقول أنه نقل إلى العقد. طب إيش المثال؟ المثال بعيد عن البيع شوية، لكن هو بعيد عن البيع، لكن هو في الظهار، عشان تبين في مسألة الظهار، الذين يظاهرون من نسائهم، تمام، من نسائهم، يأتي المالكية فيقولون يلزم الظهار من الأمة وأم الولد. الحرائر لا إشكال فيه، الإشكال كنا من الأمة وأم الولد، لأنها من نسائهم، من جملة النساء. فيقول لك هنا إيش دخلوا، صحيح؟ يأتي الشافعي يقول لا، لفظ النساء منقول، منقول في العرف إلى الحرائر، من نسائهم يعني من الحرائر، فيجب ألا يتناول محل النزاع الذي بيننا. ولو لم يكن منقولا، انتبه، للزم، انتبه الشافعي بيقول ايه، ده لازم يكون منقول. ليش لو مش منقول؟ لو لم يكن منقولا للزم ان يكون مخصوصا بذوات المحارم، فانهن من نسائهم. ما هو برضو ذوات المحارم اخته، بنته، من نسائه، امه من نسائه، ولا يلزمهن فيهن ظهار. تاني، المالكي يقول الذين يظهرون من نسائهم، كأنه هذا دخل فيه أم الولد والإماء، هو كأنه رأى بأنه عام، أنه هو عام، لكن خصص بالحرار وأم الولد والنساء والإماء، خصص من النساء، من نسائهم، دخل فيه، هو عام، دخل فيه ايش، دخل فيه الحرائر وادخل معهم الولد والمحارم، لا مش المحارم طبعا، ام الولد والأمة وقلب العموم نسائهم، هيخصص بس منهم المحارم. لكن يجي الشافعي يقول له لا، ده اللفظ منقول، منقول الى الحرائر فقط. ايش الفارق؟ لان الشافعي لن يقول بجواز الظهار من ام الولد والأمة، هو يرى أن اللفظ نقل عرفاً إلى من نسائهم للحرائر فقط، فلا يكون الظهار عنده إلا من الحرائر. المالكية يقول له لا، إن هنا الشافعي لما قال الحرائر يبقى أخذ بالنقل، عشان أجيب لكم مثلا. المالكي قال له لا، ده دخل الأمة وأم الولد مع نسائهم في العموم، وهيخصص فقط المحارم. فيأتي الشافعي يقول له لا، لو لم يكن منقولاً، لو انا ما قلتش بالنقل يبقى مخصوص بالمحارم، وده حجة على الشافعي في المساله، يعني الشافعي الذي يقول بذلك هيبقى ايش، هيبقى مخصوص بذوات المحارم، لانه من النساء وليس له ان يظهر منهم، مفيش ظهار من الام ولا من الاخت ولا من البنت، صحيح؟ فقال مالكي يقول اذا تعارض النقل مع التخصيص، التخصيص اول، انت قلت بالنقل وانا اقول بالتخصيص، يبقى انا اقدم بالتخصيص، يبقى كان يرى هو الشافعي يريد أن يجعلها عدم الظهار إلا للحرائر، فعشان يقول لا بالحرائر قل النقل من نسائهم، يقصد به النقل، اللفظ نقل عرفا إلى الحرائر فقط ولا يدخل هؤلاء. فالملك يقول له لا، ما نقل، هو دخل الأم الولد والأمة وخصص بالمحارم، والتخصيص أولى من النقل. أظن واضحة كده، يعني الاثنين هيتفقوا إن المحارم مخصصة طبعا، هو المحارم مفيش فيها ظهار، بس يتفقوا انهم دول مخصصين اكيد. لا، هو مش مخصص، الشافعي ما بيقولش بالتخصيص، بيقول بالنقل، بيقول انا نقل، لو ما قلتش بالنقل هيبقى في تخصيص، فهو يقول له انا اقول بالتخصيص، وان التخصيص مقدم على النقل. الشافعي عشان كده قال النقل يا ابني، تعالى تاني، الشافعي قال اللفظ نقل الى معنى الحرائر فقط، فريح نفسه، ما عندوش تخصيص، هو يقول ان لفظ نسائهم نقل عرفا الى الحرائر، هما دول اللي فيهم ايش، الظهار، مش محتاج خلاص، نقل، ما هو نقل العرف الحرائر، لا الحرائر يعني نساء والحرائر يا حبيبي، لان هو الخلاف كله على ام الولد والأمة، فهو بيقول الحرائر يعني النساء حرائر، فهو لا يرى تخصيصا. وبيقول كمان ده انا لو لم اقل بالنقل هضطر اقول بالتخصيص، ان عندي اللي عندي المحارم، عايز يقول له ان النقل اولى، لان النقل هيبقى خالص مخلص، يعني ايه لما قلت بالحرائر مش محتاج ادخل على اللفظ تاني، لكن انت لو قلت انه هتاخد بالعموم هتحتاج تخصص المحارم من اللفظ. فهو يقول له انا اخصص والتخصيص مقدم على النقل. فهمتم؟ طيب ماشي الحمد لله. احسنت يا مشاهد، تمام كده، التلخيص ده ممتاز. وين الثامن؟ الادمار مثل المجاز. يبقى لو تعارض ادمار مع مجاز قالوا اهل الاصول لا لا لا لا ترجيح، يعني لفظ يحمل على المجاز او يحمل على الادمار قالوا لا ترجيح. ليش؟ استواء في القرينه، المجاز يحتاج لقرينه والادمار يحتاج لقرينه ايضا. هو هنا قال ايش؟ قال الإدبار مثل المجاز استواءهما في القرينة مثل هذا ابني. ده المثال ده تجد كثيرا في الـ في الـ في الـ في الكتاب في الكتب يعني. مش خفي، احنا خدناها الأسبوع الماضي ولازم تستحضره تاني، مش هينفع الكلام ده بس سامحوني لازم تذكره. الإدمار لابد تقدر شيء في الدليل اللي معك في اللفظ الآية أو الحديث حتى يستقيم لك المعنى. حرم الربا، إيش اللي حرم في الربا؟ إما تقول بالإدمار حرم أخذ الربا زي ما حرمت عليكم الميتة، إيش اللي حرم في الميتة؟ تكتير. ده هو ممكن يقول لك إشكال، عشان كده بيقول لك إن الميتة اللي حرم الأكل، وبعد يقول لك لا ده حرم كل الميتة. يعني إيه كل الميتة؟ الأكل والاستعمال. ما هو لو حرم الأكل طب هتعمل إيش؟ هي إما تقول إن هي مجملة ولابد تقدر إدمارك حرم أكل الميتة، أو تقول عامة فحرم أكل الميتة واستخدام جلد الميتة وأي شيء في الميتة، هتقول استعمال عام ودي مسألة أصولية. دائما يقول لك وإيش اللي حرم في الميتة؟ فلو قلت لا بتقول حرم أكل الميتة يبقى الأصل في التحريم والأكل، والباقي تاخده قياسا بقى. فهنا المقصود في الإدمار إنك لابد المعنى حتى تفهمه يستقيم تقدر شيئا. لما اسال القريه هتسال، احنا قلناها هتسال اهل القريه ولا ابنيه القريه؟ فلو قلت ان الابنيه مش هتسال يبقى الاسئله اللي جت تسال هنا. لكن لو قال هدم القريه او عذب القريه على حسب اللفظ بقى، لو قلنا هدم يبقى هنا ممكن تبقى البنيان، او مثلا خسف القريه. لو قلنا خسف اهل القريه ممكن، خسف ابنيه القريه ممكن، ممكن هنا. فعلى حسب الإدمار، على حسب ايش الإدمار التي تريده. طيب الإدمار بس مجاز مع بقاء المعنى الأول غير النقل. فين المعنى الأول في الإدمار؟ مفيش، لازم تذكر موجود يا حبيب. المجاز غير الإدمار، المجاز أصلا معنى ثاني. المجاز ايش هو؟ معنى مستعمل ثاني، معنى وضع ثاني ومستعمل كمان، بس انت انتقلت إليه بالقرين. وإلا لو نفر القرينة ترجع للحقيقة المعنى الأول، لكن الإدبار ليس كده. الإدبار معنى ثاني بس مفيش معنى ثاني، ليس معنى ثاني. فين المعنى الأول وفين المعنى الثاني في الإدبار؟ أنت بتقدر معنى على حسب السياق اللي موجود بالقرينة، بتقدر لا معنى، مفيش معنى، مش أول وثاني. طيب هنا أتى بمثال قال لو تعرض المجاز مع الإدمار مثل قول السيد. طبعا هو هنا في تقدير عند بعض الأمثلة يقول السيد لعبده الأصغر، يعني عنده عبد صغير عشان يستقيم الكلام لما يقول هذا عبدي مش عبد الكبير. يعني لذلك دائما تجد في الأمثلة يقول لك لو قال السيد لعبده الأصغر هذا ابني. هنا بقى يحتمل ايش؟ يحتمل ان يكون مجاز، يعني ايش هذا ابني؟ يعني عبر بالعتق بالبنوة، يعني هنا أراد أن يعتقه، فبدلا ما يقول هو أنا اعتقته قال هذا ابني. فهنا يقولون عبر عن العتق بالبنوة ليعتق العبد بهذا اللفظ. ده احتمال، وهذا ويحتمل أن يكون هذا المجاز، يعني قال هذا ابني مجازا عن العتق، لأنه أصلا مش ابنه وكان عبده. ويقول ويحتمل أن يكون في الكلام إدمار، يعني هذا ابني في العطف بعطف عليه، وفي الخير وغير ذلك، فهذا لا يعتق به العبد، هو المساله كلها الان لو قال هذا ابني يعتق ام لا يعتق؟ قالوا لو قلنا مجازا ممكن يراد به العتق، طبعا هنا القرينه لتبين. ولو اراد ادمارا ان هذا مقصود به هذا في هذا ابني في العطف عليه وفي الحب له وتوليته ورعايته كابني يعني مثلا، فهذا يكون ادمار. طب هنا ايهما ارجح؟ قالوا الادمار مثل المجاز، لا يحتاج لقرينه وهذا يحتاج الى قرينه، فلا يمكننا الترجيح الا بالقرينه. ذلك وقال يتساوى، يعني ما عندناش هنا ترجيح، القرينه هي التي تدلك على ذلك. طيب ناخذ مثال درس، ده بدرسين على فكره بتاع الاصول ده، انا بنهج منه وانا طالع، بالذات لما بشوف ابو سفيان قاعد قدامي بحس ان انا لما انا عايزك قدامي عشان اعرف انا بقول صح ولا لا. طيب نقول الان قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين، ياتي الشفيع يقول فاقتلوا المشركين، يجوز قتل الرهبان في الحرب. ليش؟ لدخولهم في عموم قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين. ياتي المالكي يقول يلزم على ما ذكرته ان يكون لفظ المشرك هذا مجاز، لان المشرك هو من جعل الشريك، وجعل الشريك ده يصدق على شركاء الزرع وشركاء العقارات الى غير ذلك، ويكون قد عبر بلفظ المشرك على الكافر بالشرك تعبيرا عن الاخص بلفظ الاعم، فيكون هذا مجاز. يعني اقتلوا المشركين، الشرك كلمة الشرك أعظم أكبر من الكفر الأوسع، يعني فيها الشراكة في كل شيء. فهو لو قال اقتلوا المشركين يبقى يراد اقتلوا الكفار، فيريد أن يقول هنا عبر عن هنا المجاز لو تفتكروا لفظ أعم يريد به الأخص، فإذا المشرك هنا يراد به الكافر، يبقى ده لفظ مجاز. تمام، يبقى ده مجاز أهو، مجاز هذا معنى الآية. طيب ثم يأتي الملك يقول أنت قلت حملتها على المجاز يا شافعي ودخلت فيها الرهبان على أن المشرك والكافر، يقول بل ينبغي أن يكون هناك إدمار. هو الملك يقول لا أنا ما خدتهاش على المجاز، إن هو خدع المجاز وعممها الشافعي، قال إن هو الرهبان اللي هو الكافر خلاص دخل في الكفار، قال أنا أخذت إدمار، اقتلوا محارب المشركين أو محاربة المشركين الذين يحاربون. يعني ليش؟ صونا عن المجاز حتى لا أقول بالمجاز. فيأتي بقى إيش؟ يدخل بقى في تخريجات أخرى ليس هذا مبحثها، لكن هنا هذا حمل على المجاز فأدخل الكفر فأدخل قتله، وهذا حمل على الإدبار فجعل للمحاربين وليس بمحارب وليس بمحارب، فهنا من دون أي أدلة أخرى في التفريق في المسألة الحقيقية، فهنا هنا إدبار وهنا مجاز. القاعدة بتقول إن أنا نقدم يتساوى الإدمار مع المجاز، فما عندناش تقديم هنا، نحتاج لقرائن أكثر أو وجوه أكثر ترجحك، لكن هو المثال ليبين لك التعارض كيف يكون بين المجاز والإدمار. معلش الإدمار هو اللي حركه المشركين يستوي فيها مشركين الزرع ومشركين الكفر وكذا كذا، الإدمار لما يقول المحاربين وممكن محاربين الزرع، ايه محاربين الزرع يعني اي محاربين المشركين، وادبر المحارب المشرك، فما فيش بقى خلاص كده خرج منه المزارع والشراكه العامه، محارب المشرك الكافر، ما هو خلاص المشرك ده قد يكون ويقصد به الكافر. أيوة. وقد يقصد به الشرك بالمعنى اللي هو الاشتراك في اي شيء، فهنا هو قال المالكي انا اضمر اقتلوا محاربه المشركين او محارب المشركين او محاربه المشركين حسب مصدر او يعني اسم المهم، فيقصدون ايه اضمر، يبقى لما قال محارب يبقى خلاص اتكلم في محارب الكفار اللي في الحرب، يبقى الرهبان ما دخلوش. هو الثاني الشافعي قضى على المجاز، قال كل كافر، المشرك اعتبر المشرك هي الكلمه ده اعتبره اضمار المحاربين، والتاني خده بالمجاز انه على الكفار، حولها من المشرك المشرك بالمعنى الاوسع مجاء الحقيقه بالمعنى المجازي اللي هو الكافر، فقال اقتلوا المشركين يبقى دخل معاهم الراهب. طبعا المثال هذا اللي جاي المتردد فيه. طيب قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. تمام. طيب المسألة يقول لك: إذا تحقق الرجل من امرأته النشوز لكن لم يتكرر، يعني مرة واحدة حدث النشوز ولم يظهر إصرارها عليه، لم يظهر أو لم يظهر آسف إصرارها عليه على النشوز، بعض العلم يقول له مع الوعظ أن يهجرها في المضجع وفي ضربها كمان وجهين. وجه عندنا الشيخ أبو حامد يقول لا يضرب، والنووي ورجحه يقول يضرب أيضا، والشيرازي قال إيش؟ الذي قال انتبه هنا، هو المسألة كلها إيش؟ إن هي نشزت مرة تمام؟ لكن لم يتكرر ولم تظهر إصرارها على النشوز. الآية بتقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اللي قال إن له مع الوعظ أن يهجر في المضاجع ويضرب حمل الكلام على المجاز، حمل الكلام على المجاز ولم يشترط التكرار ولا إصرار الإرادة إن تكون ناشز، كما قال من قوله تعالى: فمن خاف من موصي من موص جنفا. قالوا خاف يعني علم، من موص من موص جنفا يعني علم. وهنا أيضا: والتي تخافون نشوزهن يعني وعلمتم نشوزهن، فيكفي المرة الواحدة، فله أن يهجر وله أن يضرب. تمام. الذين قالوا بالقول الثاني حملوا المسألة على إضمار، بمعنى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. لا، الذين حملوا فعظوهن: فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع، فإن أصررن فاضربوهن. ده أصحاب القول الأول. أنا آسف، أصحاب القول الأول خدوا بالإضمار، أعتذر. أصحاب القول الأول الذين قالوا إنه بمجرد النشوز مرة فله، لا أنا قلت أصحاب القول الأول إيش؟ المجاز. بمعنى الذي لم يتكرر. ليس لهم، هذا أصحاب الخلل الثاني هون، الذين قالوا بالإضمار، الذين قالوا بالإضمار مش المجاز. خلاص أرجع، لو قلت بالمجاز هعكسها، فأنا خليني أقولها بالإضمار بس الأول. الذين قالوا بالإضمار قالوا لا يضرب ولا يهجر في المضاجع من مرة واحدة، من مرة واحدة. ليش؟ قالوا: واللاتي أضمروا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع، فإن أصررن فاضربوهن. قالوا هذا إضمار يدل على التكرار أو الإصرار، فإن فعلوا ذلك فلهم ذلك، وإن لم يفعلوا فليس لهم إلا النصح فقط. هنا قالوا بالإضمار. الذين قالوا لا، بجواز مع النشوز فقط ولو مرة واحدة أن يهجر في المضاجع وأن يضرب، وطبعا في خلاف في الضرب بيناه، حملوا على المجاز. والمجاز أنه إذا علمت أنهم فعلوا ذلك يبقى لك أن تفعل. فأصبح هنا تعارض عندهم بين من حمل على المجاز ومن حمل على الإضمار. وهذا من تخريج فقهي، بعض يقول إذا نشزت مرة وإن لم تتب فله أن يفعل ذلك. وقلت إن المذهب عندنا في خلاف في الضرب، والترجيح عند النووي بجواز ولو في وجه الهجر إن فعلت النشوز مرة. والبعض يقول لا، ده لابد من التكرار. الذي قال بالتكرار أضمر، والذي قال بالمرة حسب عمل على المجاز، وإن إذا تخافون يعني علمتم وقد حدث العلم. فهنا يحدث تعارض ولا بد من ترجيح بقرائن اخرى. خلاص. والتي تخافون ان يشوزهن فعدهن. فإن علمتم نشوزهن فهجروهن. فإن نشزنا فهجروهن في المضاجع، فإن أصررنا فاضربوهن. فجعل على التكرار تقدير إضمار. أول كلمة ولك تخافون نشوزهن، تخافون دي تخافون عندكم ما تغيرتش عند ال اي ماشي خلاص تخافون علمتم، وحتى لو خدت علمتم ده ايش كده علمتم. هيبقى الناس قول المجاز لا دول قدروا اضمروا اضمروا اللي قلت لك عليه الان. اضمروا هنا يعني انت بتتكلم على كلمه تخافون تحديدا. يبقى زي على زي ما هي زي ما هي كما هي. نعم الذين قالوا بالمجاز هم قالوا تخافون يا علمتم، كقوله تعالى فمن خاف من موسى جنفا يعني علما. بالضبط التقدير. والتي تخافون نشوزهن فعظهن، فان نشزن فاهجرهن في المضاجع، فاهجرهن في المضاجع. نعم فان اصررن فاضربهن. الثاني زي كما قلت الخوف بمعنى العلم فيكون مجازا. واستدلوا بمن خاف فمن خاف من موسى جنفا اي علم، فجاء التعارض بين المجاز والإضمار. ماشي عبد الله؟ ماشي معاك؟ حاضر. انتوا معايا على النت؟ كل شويه اقول معايا على النت ولا لا؟ فضل انت معانا يا فضل ولا لا؟ انا رحت فين؟ طيب التاسع التخصيص خير من المجاز. التخصيص خير من المجاز. قال ليش؟ لأن الباقي متعين أو متعين، والمجاز ربما لا يتعين. مثل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإن المراد التلفظ وخص النسيان أو الذبح. هذه مسألة حقيقة قوية على الشافعية شوية، لكنها من المعترك اللي بين الشافعية والجمهور في مسألة التسمية. طيب هنا يقول هنا طبعا وجوه أيضا من وجوه الترجيح. قال التخصيص خير. ليش؟ لأن أنتم تعلمون أن لما يكون في عموم ثم يأتي التخصيص الباقي من التخصيص متعين الحكم عليه. خلاص أخرجنا التخصيص بحكم والباقي أصبح متعين له الحكم. صحيح؟ المجاز قالوا غير متعين. فيريد أن يقول أن الشيء المعين حكمه أقوى من الشيء الذي لم يعين حكمه. ذلك يقدم التخصيص على المجاز. طيب هنا أتى بمثال، هي خلاصة المثال ده إيش؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الخلاف الشافعية قالوا المقصود هنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي المقصود هنا مما لم يذبح، أو مما لا تأكلوا مما ذبح باسم الأصنام كما كان يفعل في الجاهلية، يذبحون باسم الصنم باسم كذا باسم كذا، هذا الذي لا يؤكل. فجعل لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني مما لم يذبح، يعني ذبح لغير الله. انتبه هنا جعل الذبح التسمية بمعنى الذبح، وأدخل التسمية من الذبح، لكن المقصود هنا في الآية مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني هنا مما لم يذبح لله عز وجل. وقالوا إن هذا يكون مجازا، هذا يكون مجازا. طيب هذا عند من؟ عند الشافعية، لأن طبعا هنا خلاف الحقيقة، فقالوا حملنا على الذبح مجازا خلاف الحقيقة اللي هو التسمية. تمام؟ الذين قالوا نعم ليس طبعا لو قلت الشفاء كده ان لو نسي او ان هو لو نسي فتجوز. ده مش النسي، ده اتفاقا العمد. هو ما انا لسه جاي فيها هقولها لك. هو الان احنا خدنا ان الشافعيه قالوا هنا ايش الايه على الذبح. الاحناف ومنهم الحنابلة وغيرهم مثل ده من النزاع بين الاحناف كاصول، يعني يقول متروك التسميه عمدا، متروك التسميه لا يخل بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هما الجمهور اتفق على من ترك التسمية نسيانا لا يؤثر. ف يعني هنا يقول وأي لا تأكلوا مما لم يتلفظ عليه بسم الله. الآية معناها هنا إيش؟ لا تأكلوا مما لم يتلفظ عليه اسم الله. ده عند الجمهور خلافة للشافعية، لا تأكلوا مما لم يتلفظ عليه اسم الله. فقال إذا من ترك التسمية عمدا لا يأكل لأنه لم يذكر اسم الله عليه. هم اتفقوا على الجهل، على النسيان أقصد، أنه لا إشكال فيه حتى من أقل بالوجود. هنا الحنفي حملها على إيش؟ حملها على اللفظ وعلى التخصيص، بمعنى خصص من اللفظ المتروك عمدا الذي لا يؤكل، المتروك التسمية عمدا. أنتم معايا؟ الأحناف ومن قالوا باللفظ لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، اسم يذكر اسم الله يعني تلفظ، فقالوا التسمية، فقالوا التسمية هذه هل كلها؟ لا، ده الجمهور اتفق على أن ناس الذي نسى التسمية يؤكل وترك التسمية عمدا. إذا هو خصص، أخذ باللفظ أولا، اللفظ أخذ بخصوص اللفظ اللي هو التسمية، ورجع خصص منه بعد ذلك ترك التسمية، التسمية العمد. اما الشافعي ما اخذ بالتخصيص، الشافعي اخذ بالمجاز، لانه قال المراد بذكر الله والذبح مجازا، لان الذبح غالبا لا يخلو عن التسميه، فيكون نهينا عن اكل غير المذبوح لله. طب ليه؟ قالوا ان لو لم نقل بذلك كشافعي لزمنا التخصيص. تخصيص اللفظ بايش؟ اذا سلمنا ان الذبيحه الناس حلال، فللحنفي خصصنا لابد أن نخصص بالعمد. لذلك الحنفي ممكن يشكل على الشافعي يقول له أنا قلت بالتخصيص وأنت تقول بالمجاز، والتخصيص يقدم على المجاز. فيأتي الأحناف ومن معهم من الجمهور يستدلون على الشافعية بأن نحن أنت قدرت الذبح أو قلت بالمجاز الذبح، ونحن قلنا بالتسمية وقلنا بالتخصيص بتركها عمدا، لأن النسيان لا يؤكل، فقلنا التخصيص عندنا مقدم على المجاز. فكأن هنا قول الجمهور يقدم على الشافعية من هذا الباب. طبعا انا بتكلم اصوليا بانه من باب الشافعي قال بالمجاز، والحنفي قال بالتخصيص، والتخصيص يقدم على المجاز عند التعارض. ها كيف هذا الشكل ده؟ لو الشافعي يخالف قواعد طبعا البيضاوي طبعا على اصول الشافعي، كيف يخالف في هذه المساله؟ لا، هو ما خالفش. خير المخالفه؟ اين المخالفه؟ لان هو امام الشافعي يقول ان مجاز في هذه الايه، والجمهور على انها تخصيص، لكن يقدم التخصيص على المجاز. كيف؟ هو اترك ان القاعده متفق عليها، التخصيص يقدم على المجاز. وانتبه ان انا قلت في اول المحاضره قد يكون هنا ترجيح من وجه، لكنه من وجه آخر عند المسألة الفقهية لا يرجح. لكن هو ليش الشافعي قال بالمجاز؟ أنت ممكن تقول لي ليش الشافعي قال بالمجاز ولم يقل بعموم باللفظ ظاهره؟ قال لي إنه قال نظر، لأنه عنده قرائن بأن الذي كان نهي عنه ما كان يذبح بأسماء الأصنام اللات والعزى ومنات وغير ذلك، فنزلت ولا تكونوا ممن لم يذكر اسم الله عليه. قال مقصود الآية والقرائن ان اللي كان بيذبح للصنم، مش المساله التسميه باللسان. هم اصلا كانوا بيشركوا بالله، ما كانوش بيوحدوا. فاذا لم يذكر اسم الله ليس المقصود به التلفظ، يقول لا، ده مقصود بالذبح نفسه. الذبح يكون لله، هو ليس بالهين اللي بيقوله، لان هو ما اللي خلاه يروح للمجاز بالقرينه، او ممكن حتى لو لم تقل بالمجاز في القران، لكن هو القرينه عنده يقصد ان الكلام لم يذكر اسم الله ليس المقصود به التسميه، مقصود به أنه ما كان يذبح لغير الله. فإذا المسألة على الذبح مش على التسمية، فبالتالي وقالوا التسمية من الذبح ما عندوش إشكال، لكنه ليس هذا الآية التي يستدل بها على الشرط ترك الأكل إذا لم يسمى. قالوا لا، المقصود بالآية في الذبح. لكن الذين قالوا بظاهر كالإمام مالك، الإمام مالك قال أيضا بذلك إن متروك التسمية عمدا لا يؤكل عمدا. ليش؟ للآية، أخذ بظاهر الآية التسمية كذلك، وقال ان هذا العموم مخصوص بالمتروك نسيانا. لا ياكل كل الجمهور على ذلك ان لا ياكل ما عدا الشافعي. ايوه ولا ما ينفعش فائد مر على قول الجمهور ايش اضمار ايه والمساله مع ظاهره ليش اضمار عايز اقول ان هو مثلا لو قالك اقول مما رميت اسم الله علي عمدا لم يذكر اسم الله علي عمدا دي اصلا اضمار ليه يعني اضمار هو ايه فين هو قال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عمدا ليه انا اقول عمدا ليه تقيد ده مش اضمار يا حبيبي ده تقييد ما هو يعني ايه الاضمار اللي انت ادمرته ايه اللي زاد في المعنى اللي انت جبته لي خفي هو لا يكون مما لم يذكر مما يذكر اسم الله ده معنى ده زيها زي حرم الربا فانت ادمرت اللي تعلم ايش اللي حرم من الربا لكن هنا المساله ظاهره ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لكن الفرق ده عموم اي شيء لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل لكن هم قالوا اتفقوا على ان متروك التسميه نسيانا وده طبعا خلل في المساله يعني ممكن يستدل على لكن انا مش عايز اناقش فقهي انا الان بناقش على المثال هم قالوا متروك التسميه عمدا هو الذي خصص من ذلك ونسيانا يؤكل اتفقوا على انه يؤكل ايضا فاصبح العموم هذا مخصوص مخصوص بمتروك التسميه نسيانا يؤكل الشافعيه قالوا لا تاكلوا مما ذكر عليه اسماء الاصنام فذبح لهم لا وكمان الشافعيه يقول ايش انه حملوا على الذبح اذا ايضا لا يؤكل مما مات حتم انفه لان ممكن يقول لك طب انت الان قلت مما لم يذكر اسم الله عليه طب لو قلت ذكرت اسم الله عليه وهو ميت لا وهو ميت مش هو بيموت هو لا يصح لكن داخل في العموم عندك الشافعي يقول له لا مما لم يذبح فدخل فيه مما لا يذبح لله كالاسماء الاصنام او مات حتم انفه لا يدخل ليش ان احنا قلنا بالذبح لكن جعل التسميه داخله في في الذبح فاهمين طيب هنا قول الملكيه يكون ارجح في هذه الوجهه او الحنفي ارجح من حيث ايش ان التخصيص يقدم على المجاز من هذه مساله عشان بس واضح لغه طيب وانا عايز اخلص دي بصراحه معلش لان باقي تاخدوا مثال تاني احنا قعدنا كتير لكن في مثال تاني تاخدوه ولا ناخد على العاشره وننهي طيب واتموا الحج والعمره لله خليها فقه ايضا ما دخل يقول الشافعي العمره فرض ليش قال واتموا الحج والعمره لله اتموا الاول وجوب وظهر الامر الوجوب لكن هو غير قال انتبهوا عشان المالكي سيعترض علينا قال اتموا الحج والعمره لله فقال ظهر الامر الوجوب المالكي يقول لا هذا تخصيص النص بالحج والعمره المشروع فيهما يعني ايه المشروع فيهما يعني اللي بدا فيهم مش بيقول واتموا الحج والعمره لله فالمالكي يقول هذا النص مخصص بمن شرع في الحج والعمره ان يتمه لانه استعمال الاتمام في الابتداء يا شافعي مجاز انت قلت واتموا الحج والعمره لله جعلت العمره واجبه على كل شيء والحج طبعا الحج له دليل الشافعي بيستدل بوجوب العمره باقترانها مع الحج في الايه واتموا الحج والعمره لله فالشافعي لما قال الايه تقول واتموا لكن الشافعي قال بان العمره واجبه سواء كان شرع فيها او لم يشرع عشان تفهموا الشافعي خدها منين. قال واتموا الحج والعمره لله، قرن العمره بالحج وفيها وجوب الاتمام، فاذا وجوب العمره مره واحده في العمر. فياتي المالكي يقول لا، الوجوب في الايه في الاتمام في لمن شرع فيها، وهذا يعد عندنا تخصيص، تخصيص وجوب الاتمام لمن شرع، وانت قولك يعد مجاز لانك اخذت الاتمام على الابتداء وعلى الشروعي، وجوب الاتمام سواء ابتدا او لم يبتدئ. تفهمين؟ طيب يعني حبيبي هو يقول له المالكي بيقول للشافعي انت الايه بتقول واتموا الحج والعمره لله، انت قلت بالوجوب العمره مطلقا سواء كان بدا او لم يبدا، لان الايه بتقول واتموا يعني شرع، فانت قلتها حملتها على المجازي، اي حملتها مجازا على الاثنين الحالتين. ما لم ابتدى يبقى شرع. هو الشريعة يقول العمره واجبه سواء فعل او لم يفعل بالايه، فهو يقول الايه فاتمه يعني في الشروع، فانت الان اخذتها من باب المجاز، والمالكي يقول لا انا عندي من باب التخصيص، تخصيص في الابتداء، من اتمه يعني اذا بدا فهو الذي عليه ان يشرع في انتهاء. طيب فالشافعي يقول هذا الترجيح معارض، لو اردتم معارض ليش او معارض، استوي في السياق، يقول الحج والعمره استوي في السياق فوجب ان يستوي في الحكم، والحج واجب اجماعا مره واحده في العمر، فيجب ان تكون العمره ايضا واجبه مره واحده في العمر. يعني هو الترجيح بيقول له الشافعي طبعا انا تخصيص وانت مجاز، لكن قالوا الترجيح اللي انت رجحته عليا ده ارده بترجيح اخر. هو كلامه في التخصيص والمجاز صحيح، لو عايزين تقف على كده ده في الاصول، لكن هو يقول له ايش انت معارض بترجيح اخر، استواءه في السياق. قال واتموا الحج والعمره لله، اذا وجبنا اتمام العمره اذا بدانا فيها، ووجب اتمام الحج اذا بدا فيه، فاذا استوي في الحكم هيستوي في الاصل، بما ان الحكم استوي في الحكم هنا، فالاصل ان الحج واجب مره في العمر، فيكون الاصل ان العمره واجبه مره في العمر. ده رد عليه من وجه اخر، عشان بس انتوا بتقولوا طيب نعم لا اتفضل ما دام في استفاده. هو اتم الشافعي خلوها في الاتمام اذا بدا وما لم يبدا، خدوا المعنيين، استعمل المجاز، استعمل معنيين المجاز، فاتم استعمل معنى لسه هيبتدي ومعنى انه ابتدى. لا لا هو ما خدش، هو قال استعمال الاتمام كابتداء، استعمال الاتمام في الابتداء مجاز في الابتداء مش في الشروع، فخلاص هو خد معنى الاتمام يعني الابتداء من الاول، يعني ابتداء الحج والعمره واجب، فاخذ الاتمام بمعنى الابتداء مش بمعنى الاكتمال، مش خد المعنى. يعني انا فاهم انت عايز تقول ايه، خلاص خد، عشان كده قال له انت خدتها مجازي، ما خلاص بقى خدها ابتداء يبقى انتهت المساله، لان قال له في الابتداء وجوبا، يبقى خلاص يبقى لابد يكملها، ما هو قال في الابتداء وجوب يبقى لابد تكمل، لكن هو الثاني يقول له لا انت خدتها مجازا ولا خدتها تخصيص. طيب اخيرا الشيء العاشر، التخصيص خير من الاضمار، والتخصيص قلنا اقوى شيء، لما مر مثل ولكم في القصاص حياة. طيب التخصيص خير من الإضمار، والنظر طبعا إذا قلنا التخصيص خير من المجاز، وقلنا من قبل الإضمار مساوي للمجاز، فيكون التخصيص أفضل من الإضمار كما هو أفضل من المجاز. طيب هنا في اختلاف في الآية، قال ولكم في القصاص حياة، إلى إما اختلفوا في ذلك يعني إيش في تفسيرها، قال منهم إن الخطاب هنا عام ولكم في القصاص حياة، لكن اختص عام مخصوص، اختص به الورثة أولياء الدم، لأنهم إذا اقتصوا حصلت لهم الحياة. إيش الحياة هنا؟ بدفع شر القاتل الذي صار عدوا لهم، ده أول تفسير. يبقى ده تخصيص. قالوا هذا عام اختص بالورثة أو أولياء الدم، إذا اقتصوا حصلت لهم الحياة بدفع شر القاتل الذي كان عدوا لهم لما قتلوه. بعضهم قال لا هو عام وهناك إدمار ولكم في مشروعية القصاص حياة. وهو فعلا وإذا قلت الآية ولكم في القصاص هنا ممكن تقول تحتاج إلى إدمار، فبعضهم قال لكم في مشروعية القصاص حياة. ليش؟ لأن الناس إذا سلموا أن القصاص مشروع كان أدعى لاندفاع القتل بينهم، من هم بالقتل واستحضر بأن هناك قصاصا فسيعيش يقف عن القتل. هذا التأويل الثاني اللي هو الإدمار، والأول التخصيص. ومع أن لغة لو قلت أن التخصيص خير لكنه فقها الثاني هو الأولى ترجيحا أيضا، يعني من حيث أولوية التخصيص عن الإدمار نعم الأول تخصص، لكنه من حيث الترجيح تجد أن المعنى الثاني يقوى بقى. ولذلك إحنا قلنا لا يشترط فيما كل ما قلناه في هذا الفصل إن كل ما رجحناه يكون مرجوحا فقهيا، قد يأتي وجوه أخرى تكون مرجوحة لغة هنا لكنها تكون عند الحكم النهائي يعني على المسألة تكون هي الأرجح فيها. وفي مثالين لكن أنا مش قادر أقولهم لو عدتهم هاخدوا ساعة تانية. يعني طب تاخدوا الكلب وخلاص، مثال الكلب، مثال الكلب ناخده خلاص، ما هو احنا نعتبرها يعني ايش اليوم. هو ده الفصل مهم حقيقة جدا في تعرف. طيب المالكي يقول الكلب طاهر، ليش؟ من قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، والكلب هنا كان كلوا مما أمسكنا عليكم، يقول الضمير فيما أمسكنا عليكم عام، دخل في جملة الجوارح كلها سواء الكلب أو الطير أو غير ذلك. فيجوز أكل موضع فمه عملا بالظاهر، عملا بالظاهر فيكون طاهرا. طيب هو أخذنا بالعموم صح؟ يأتي الشافعي يقول لا أريد ينقض له العموم، يقول يلزم على ما ذكرتموه يعني يا ملكية جواز أكل ما أمسك بعد القدرة عليه من غير زكاة. والكلب عشان تأكل مما مسك لابد هو يكون صاد قبل القدرة، يعني قبل أن صاده وصاد الحيوان نفسه، لكن لو قدر عليه لو أخذه بعد أن الحيوان مثلا وقع أو ضرب من آخر أو ثم مسكه فهذا لا يكون اصطاده الكلب، لم يكن الكلب يكون صيدا. ذاك الشافعي بيقول له ايش؟ يلزم على العموم زي ما ذكرتموه جواز اكل ما امسك بعد القدره عليه من غير ذكاء. يعني هو طبعا احنا قلنا لو امسك واتى به ممكن يزكيه صاحب الكلب وياكله، لكن لو امسك من غير ذكاء عمومكم ان كل الحالات اللي يمسك فيها الكلب يجوز الاكل. وليس كذلك الشافعي يقول في حالات مخصوصة يبقى يلزم التخصيص. يبقى أنتم بتقولوا هنا بالتخصيص مش العموم، لابد من التخصيص إن في حالات لا يؤكل منها لو أمسك الكلب. ثم يقول بل هنا إدمار، الشافعي يقول لا هنا ليس تخصيصا إدمارا، كلوا من حلال ما أمسكنا عليكم، كلوا من حلال ما أمسكنا عليكم، ويكون موضع الفم من الحلال محل النزاع في المسألة. يعني الآن الشافعي يقول له أنت تقول بالعموم وتستدل بأن الكلب طاهر في صيده، نقول له ليس بعام ده مخصوص، ونحن نقول بالإدمار. الإدمار اللي هو المهولة يعني لا والدا يبطل للمالكي دليل طهارة الكلب بذلك، فيقول له لا سنضمر هو وتقديره كلوا من حلال ما أمسكنا عليكم، يعني الحلال اللي مسكوا، لكن ليس معنى أن موضع الفم حلال. يعني إضمار، كلوا من حلال ما أمسكنا عليكم، وكون موضع الفم ده محل نزاع. لذلك الشرعية قلوا يقصر بالطباع والتراب مثله مثل أي شيء ويؤكل. والبعض قال إن ما الشرع جاء بجواز الأكل رفعت النجاسة منه في هذا الموطن وحكما، ولما جاء في خلال ذلك بقيت النجاسة موجودة. الشاهد إن هو يريد أن يقول الملكي، يريد أن يقول له إن ليس هذا دليل على طهارة فمه، لكن في دليل هنضمر دليل على حلية أكل ما أمسك، لكن يظل الفم محل النزاع أيضا بيننا وبينكم فيه. أنتوا فهمتوا يقصدوا هنا لا يجعل الآية دليلا له في حل في طهارية الكلب. هو كده مش هيبقى طهوريته. نعم الشافعي مش مشكلة أضماره مع الشافعي قالوا بالإضمار وهو قال بالتخصيص، ولذلك لو قلت على الوجه التخصيص هيبقى مقدم على الإضمار. نعم الشافعي مش خصصوا موضع الفم ايش؟ مش خصصوا؟ لا لا لا لا لا لا ولا ده مش عندهم العقل. لا لا لا ده موضع الفم محل النزاع اصلا كما قلت. خلاص قالوا ما عندنا اشكال ان هو يغسل بالسبع بالتراب على ظل الطهور على ظل النجاسه. او مش تخصيص؟ لا ما فيش تخصيص. الشافعيه قالوا بالادمار وليس بالتخصيص. انا بتكلم تخصيص حدود ان هو ياخد بفم في سلام، ده تخصيص ضمن فعل الكلب كله او ضمن الكلب كله. ماشي، بس هذه مش المساله ما احنا قلناها لمخرجها. وهنا المالكي يقول انا قلت بالتخصيص ان في حالات، وانتم قلتم بالادمار والتخصيص يقدم على الادمار. بالادمار بالادمار. طيب آخر شيء قال تنبيه الاشتراك خير من النسخ لأنه لا يبطل، والاشتراك بين علمين خير منه بين علم ومعنى وخير منه بين معنيين. ولا يتكلم عن طبعا تذكر الاشتراك اللي هو الاسم المشترك. قالوا الاسم المشترك خير من النسخ لأنه لا يبطل. النسخ بطل الأول، النسخ بطل المنسوخ فيه، والاشتراك المعنيين ثابتين لا يقتل احدهما، لكن يرجح احدهما على الاخر بالقرينه، فلذلك الاشتراك كان خير من النسخ. لكن قال الاشتراك بين علمين يعني بين بكر وزيد افضل من علم ومعنى وافضل من المعنيين. يعني الاشتراك بين علمين خير منه وبين علم ومعنى وخير من معنيين. يعني إذا تعارض الاشتراك بين علمين والمشترك بين علم ومعنى، المشترك بين علمين أولى. ليش؟ الأعلام بتطلق على الأشخاص المخصوصة كزيد وعمر، فهنا المقصود به العلم الشخصي مش الجنسي، بخلاف أسماء المعاني. المعاني قد تتناول المسمى في أي ذات. يعني ممكن يأتي، مش احنا بنتكلم على اختلال الفهم، لو قلت لك مشترك بين عينين اختلال الفهم فيه قليل جدا. لفظ مشترك بكر وزيد هم علمين شخصين، لكن لو قلت بين من من ذات ومعنى فالمعنى قد يكون فيه اختلال كثيرة معاني. ولو قلنا بين معنيين كمان مشترك بين معنيين سيؤدي ايضا للاختلال في المعنى اكثر. لكن لو كان مشترك بين اسمين علم فالامر ايسر بين اما بين اسم ومعنى فاقل، اما بين معنيين فيكون فيه الاختلاف او الاختلال في المهم الفهم يكون كثيرا. تاخدوا مثال بس هيبقى صعب تحلوه. مش صعب، هو في الاشتراك بين الاشتراك والنسخ. طب لحظه اديك المثال الاول خدوه مع نطبق. احنا قلنا اخر حاجه الاشتراك افضل من النسخ صحيح. طب هو المساله تدور حول تبييت النية شرط في صحة صوم رمضان، مش مسألة رمضان ككل بتاع رمضان، لا. الخلاف ما بيننا وبين الأحناف، الأحناف لا يرون أن تبييت النية شرط في صحة صوم رمضان. الأحناف المالكية بيقولوا أن الشهر كله نية واحدة، انتبهوا دي مسألة أخرى. لا، هنا الاشتراك والنسخ. الأحناف يرون بعدم وجوب تبييت النية في صوم رمضان، والشافعية والجمهور يرون بتبييت النية في صوم رمضان. طبعا خلاف بقى بين الجمهور والشافعية أو المالكية والشافعية في الصوم كله، ولا الأيام دي مش اللي احنا نريدها. نريد الآن المسألة وجوب تبييت النية في شرط صحة في صوم رمضان. نحن نقول، ما أنا بقول خلاص، أيوة أنا كلامي كله بيننا وبين الأحناف بقى، بارك الله فيكم، إن الأحناف لا يرون شرط تبييت النية في صحة صوم رمضان، ونحن نرى شرط تبييت النية في صحة صوم رمضان. هذه مسألة في باب الاشتراك، وأنا أبين لكم التعصيب الأدلة فيها. هو كله يأتي إلى حديث صوم يوم عاشوراء، حديث صوم يوم عاشوراء لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود صائمين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومهم ويومهم، فقال هذا يوم أنجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وأهلك عدوه فرعون، وكان موسى عليه السلام يصومه شكرا، تمام، ونحن نصوم اتباعا. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم، وقتنا تمام. ثم أمر مناديا ألا من أكل فليمسك بقية النهار، ومن لم يأكل فليصم. أمر بالصوم أثناء النهار، ومن المعلوم أن الصوم في أثناء النهار لا يكون إلا بنية من النهار. تمام، خلاص أنا جبت الدليل وجبت الإشكال. فالأحناف يرون بعدم تبييت النية من الليل في صوم ليس من شروط صحة الصوم، ويستدلون بهذا الحديث. والشافعية وغيرهم يخلون بوجوب تبييت نية الصوم. المسألة دائرة حول الاشتراك والنسخ، أنا جبتها لكم أصوليا، وادي كمان الدليل. بقى التوجيه، بقى التوجيه شافعي أحناف أنا جبتها لكم هم قالهم، لكن التوجيه في مسألة بقى الاشتراك والنسخ، هو قال الاشتراك خير من النسخ، فتاخدوها واجب. لا لا لا، انت حلوها، ما انا على حل طول الوقت، انا ساعه ونص خلاص قطعت. احنا حلها وحرقت صح، ماشي، لو عايزين تحلوا حلو، بس يعني خلاص جاهز قوي انك هتحل على طول وانت جالس. اللهم بارك ما شاء الله. طيب ماشي، السؤال على النت الله يبارك فيكم، يا ريت تحطوا لنا، حتى لو ينفع تحطوا لنا السؤال على مجموعه طلبه العلم الوقفه بقى لها سنين معنا، يعني يشتغلوا شويه فيها. الان السؤال كده واضح ولا ايش؟ طيب، بس انا اريد ان تكون تحت عنوان ان الاشتراك خير من النسخ، عشان احنا مش بنتكلم عن الناحيه الفقهيه، انا بنتكلم عن الناحيه الاصوليه. المثال الاصولي ايوه، كيف هو المثال في هذه المساله؟ طيب انا في اسئله، انا خلصت اللي عليا، الفصل خلص الحمد لله، الفصل السابع بفضل الله تعالى، وان شاء الله الاسبوع القادم في الحروف. طب دي مش في السؤال، بتخافش يعني عموما، لكن خلينا نشوف لك امثله ليها، لكن هي مش في المساله يعني خليني اعيش. ايش؟ لا، لو هو الاصطاد وخلاص مش مشكله، ده كده الاصطاد الرجل مش الكلب. لا لا يحرم، لا، ما هو الكلب هو اصلا كلب صيد، هو في فرق من هي تقع من غير الكلب، فالكلب ياخدها بعد ما وقعت ويجيبها، يبقى مش الكلب اللي اصطاد ولا تعلم من صادها، هي ماتت قبل الكلب ما ياخدها ولا الكلب اللي اصطادها، على حسب التعليم يعني. هو دي الحاله اللي ده لا يعد فيها ان صيده للكلب صيده صحيح. طيب افهم كانك بتفكروا في الحل ولا انا هتركها بس خدوا بقى نفس وايش انا قفت التسجيل وانا اقول شوف كده نعم